هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقد زوج الله تعالى آدم حواء وجعلها له حلالا في الجنة، ثم كانا كذلك في الأرض. وأمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، فامتثل الملائكة لأمر الله وسجدوا كلهم، لأن الملائكة كما وصفهم الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس فقد استكبر واعترض على الله ولم يمتثل لأمره، وقال قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فكفر وظهر منه ما قد سبق في علم الله تعالى ومشيئته من كفره واعتراضه باختياره. وقد ورد في الأثر أنه كان قبل كفره يسمى عزازيل. وروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ثم بعد أن عرف إبليس اللعين أنه ملعون، طلب من الله أن ينظره، أن يؤخره إلى يوم البعث، إلى يوم الخروج من القبور، ولكن الله لم يجبه إلى ذلك، بل أخره إلى النفخة الأولى ليذوق الموت الذي حكم الله به على خلقه. قال تعالى مخبرا عن قول إبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ومعنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلى زمن نفخة الإهلاك، وهي نفخة إسرافيل في البوق، فيموت كل حي من الإنس والجن من هول ذلك الصوت. وقال الإمام البخاري في تفسير هذه الآية إلا ملكه، ومعناه سلطان الله لا يهلك. ثم إن إبليس اللعين لما اعترض وكفر أمره الله بالخروج من الجنة، لكنه لم يخرج منها فورا، بل أقام فيها مدة ليوسوس لآدم وحواء بعصيان الله تعالى، ليكون سببا في إخراجهما من الجنة. قال تعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقد كان إبليس قبل ذلك الوقت مسلما مؤمنا من الجن يعبد الله مع الملائكة، وذلك قبل أن يكفر ويعترض على الله. وليس صحيحا أنه كان طاووس الملائكة ولا رئيسا لهم كما يزعم بعض الجهال. قال الحسن البصري لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. وقال شهر بن حوشب كان من الجن، ويدل على ذلك قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فلو كان من الملائكة لم يعص ربه، لأن الله تعالى وصفهم في القرآن الكريم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومما يدل أيضا على أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ففي هذه الآية دليل على أن إبليس مخلوق من نار، بخلاف الملائكة فإنهم خلقوا من نور، كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.